في الحديث فكان مغنيا أن يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالزهد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالزهد في الدنيا أولا، ثم أمره بالزهد فيما في أيدي الناس ثانيا، مع كون الثاني راجعا للأول، والحامل على ذلك اختلاف الثمرة الناشئة عن كل فإن الزهد في الدنيا يورث محبة الله، والزهد فيما عند الناس يورث محبة الناس، فلاختلاف الثمرة الناشئة عنهما المتولدة عن كل واحد منهما كرر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به. فالزهد في الدنيا يورث محبة الله، والزهد فيما عند الناس يورث محبة الناس. ويستفاد مما تقدم معرفة حكم الزهد، وأن له درجتين: الأولى درجة واجبة، تتضمن الرغبة عن المحرمات والمشتبهات لمن لا يتبينها، والثانية درجة مستحبة، تتضمن الرغبة عن المكروهات وفضول المباحات، نعم. حسن الله إليكم. الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، فرواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في السنن مسندا من حديث أبي سعيد الخدري كما عزاه إليه المصنف، وإنما أخرجه هكذا الدارقطني في السنن، ولا يثبت موصولا، والمحفوظ فيه من هذا الوجه إنما هو مرسل. نعم الحديث عند ابن ماجه، لكن من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بإسناد شديد الضعف، فالصواب في عزوه إلى ابن ماجه أن يقال إنه من حديث ابن عباس لا من حديث أبي سعيد الخدري. وروي هذا الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة بأسانيد يقوي بعضها بعضا كما ذكر المصنف، فالحديث معدود من جملة الأحاديث الحسنة باجتماع طرقه. وفيه نفي أمرين: أحدهما الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، والآخر الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، لانحصار عبارتهم في ضرر وقع يطلب زواله، ووفاء حديثه صلى الله عليه وسلم بدخول هذه الدرجة وذكر درجة أخرى وهي درجة الضرر المتوقع فيمنع من نزوله وحلوله، واتباع ألفاظه صلى الله عليه وسلم في الدلالة على مرادات الشرع أولى، لأنها أكمل في بيان المقصود الشرعي من لفظ غيره. ذكر هذا المعنى جماعة من المحققين، منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم والشاطبي في الموافقات، فأيما مسألة وجد فيها خطاب شرعي فاستعمال الخطاب الشرعي أوفى وأكمل من استعمال غيره، فإن غيره لا يسلم من النقص بخلاف عبارة الشرع، ومن جملتها أحاديثه صلى الله عليه وسلم. واعتبر هذا عند الفقهاء في القواعد الخمس الكلية عندهم، فإن الألفاظ التي وضعوها في المشهور عندهم للدلالة على تلك المقاصد لا تسلم واحدة منها من اعتراض، وفي كل واحدة منها يكون في قوله صلى الله عليه وسلم ما يغني عن مقالتهم، فقولهم مثلا الأمور بمقاصدها أكمل منه وأصدق في الدلالة على المقصود الأعمال بالنيات، وقولهم المشقة تجلب التيسير أكمل منه قوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر وهلما جرى. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، وإنما يثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعى عليه، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وعندهما بلفظ مختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، وليس في الصحيحين أن البينة على المدعي، فهذه اللفظة جاءت في زائدة في رواية البيهقي ولا تصح، وإنما المحفوظ في الحديث هو لفظ الصحيحين. والدعوى اسم لما يضيفه المرء لنفسه مستحقا على غيره، اسم لما يضيفه المرء لنفسه مستحقا على غيره، كقوله لي على فلان ألف ريال، لي على فلان ألف ريال. فالدعوى تجمع أمرين، أحدهما إضافة المرء شيئا إلى نفسه، إضافة المرء شيئا إلى نفسه، والآخر الزعم بأنه مستحق له على غيره، الزعم بأنه مستحق له على غيره. والبينة اسم لما يبين به الحق، اسم لما يبين به الحق أي يظهر، والمدعي المبتدئ بالدعوى المطالب بها، المبتدئ بالدعوى المطالب بها. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، لأنه صاحب المطالبة والادعاء، فإذا سكت عنها ترك وأهمل. والمدعى عليه من وقعت عليه الدعوى، والمدعى عليه من وقعت عليه الدعوى، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك، من إذا سكت لم يترك، لأنه المطالب بمضمن الدعوى، لأنه المطالب بمضمن الدعوى. وقوله واليمين على من أنكر أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين وهو القسم. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه مطلقا، وليس الأمر كذلك، بل الحديث لو صح بهذا اللفظ فهو من العام المخصوص، فالأصل المذكور ليس كليا، بل يلاحظ في ذلك جانب القرائن التي تحتف بوقائع الخصومات، يلاحظ في ذلك جانب القرائن التي تحتف بالخصومات، فقد يجعل القاضي اليمين في حق المدعى أو يجعلها في حق المدعى عليه وفق المقرر عند الفقهاء في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء. نعم. حسن الله إليكم. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث متضمن للأمر بتغيير المنكر، والأمر يفيد الوجوب، فإنكار المنكر بتغييره واجب. والمنكر شرعا اسم جامع كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، اسم جامع كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. فالمنكرات هي المحرمات، والتغيير المأمور به له 3 مراتب: الأولى تغيير المنكر باليد، والثانية تغيير المنكر باللسان، والثالثة تغيير المنكر بالقلب. والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة، وبدونها تسقطان. أما المرتبة الثالثة فإنها لا تسقط بحال، بل هي واجبة على كل من عجز عن الإنكار باليد واللسان، لأن استطاعتها لا تتخلف عن أحد، فكل أحد من المؤمنين له استطاعة قلبية تمكنه من إنكار المنكر بقلبه، ومن لم ينكر المنكر فهو ناقص الإيمان ولا يخرج من الإيمان بترك الإنكار. وكيفية تغيير المنكر بالقلب تكون بكراهته وبغضه، وهذه الكراهة والبغض مستقرها القلب، ولا يلزم بدو آثارها على الجوارح، فلا يجب على العبد أن يتمعر وجهه متغيرا مقطب الجبين، بل الذي يلزمه هو وجود معنى البغض والكراهة للمنكر في قلبه، فإذا وجد هذا المعنى كان كافيا في وجود إنكاره المنكر بقلبه، وهذه رتبة لمن لم يقدر على اليد واللسان. ووجوب تغيير المنكر وفق المراتب 3 المذكورة مناط بأمر واحد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من رأى منكم منكرا، وهو الرؤية البصرية، فلا يلزم الوجوب بغيرها. فلو قدر أن إنسانا علم وجود منكر دون رؤيته فإن الوجوب لا يتحقق في حقه إلا إذا كان مفوضا بالأمر في ذلك من ولي الأمر. وأما ما عدا ذلك فإن من رحمة الله بنا أن جعل مناط التغيير هو الرؤية بالعين، لأنها متعلق العبد الذي تناط به الأحكام بحسب مواقعته واطلاعه عليها، وما وراء ذلك فيه كلفة ومشقة عليه. فلو كان واجبا على كل أحد منا إذا علم منكرا لم يره أن يغيره لشق على الخلق، لكن مناط الوجوب في تغيير المنكر هو الرؤية، واضح؟ يعني يجب عليك إذا رأيت المنكر، أما إذا علمته قال جاءك واحد قال فيه منكر في المكان الفلاني، لا يجب عليك الإنكار إلا أن تكون مخولا من ولي الأمر في الحسبة التي توكل إليها هذه الأمور. والدليل على هذا القيد هو قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. واضح؟ طيب، لو قال قائل إن بعض الشراح قالوا من رأى منكم منكرا أي من علم منكم منكرا، فالرؤية هنا هي الرؤية القلبية للرؤية البصرية، ما الجواب؟ نعم. وإذا نصبت فعل واحد فإنها بصرية وليست، لأن العلمية تنصب. أحسن، نقول إن رأى التي في الحديث هي رأى البصرية لأنها نصبت مفعولا واحدا، أما رأى العلمية التي بمعنى علم فإنها عند أهل العربية يلزمها نصب مفعولين ولا وجود لهما في النص، فرأى هنا هي الرؤية البصرية العينية وليست الرؤية القلبية. نعم. صلى الله عليكم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح دون قوله ولا يكذبه، فإنها غير واردة في روايته، جزم بذلك جماعة من أهل العلم، فليست من قبيل اختلاف النسخ، بل من غلط بعض من يذكر هذا الحديث فيدخل فيه ما ليس منه. وهذه الصنيعة تندرج تحت نوع آخر غير المدرج، لأن المدرج مروي في بعض الطرق، وهذا النوع لم يذكره أحد من المصنفين في علوم الحديث، بل هو من الأنواع التي فتح الله بزيادتها وسميته الملزق، وله أمثلة، منها ما يذكره كثير من الناس فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، وعين لا تدمع. هذه الرابعة ليست في الحديث، عين لا تدمع لم تروى أبدا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اشتهرت نسبتها عند الناس حتى وقع فيها بعض متأخر الحفاظ كأبي الفضل بن حجر رحمه الله في موضع له، فهذا يسمى ملزقا، يعني لا يكون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مرويا على وجه الإدراج. سيأتي معنا المدرج في نخبة الفكر إن شاء الله بأنه يروى في بعض الطرق، لكن هذا لا يكون في الطرق أبدا، وإنما هو خارج منها، وشرطه أن يكون قطعة، أما إذا كان حديثا كاملا فإنه لا أصل له، وهذا معنى معروف، لكن الكلام في القطعة التي تزاد أو اللفظ الذي يزاد في بعض الطرق في بعض نقلة الحديث والمختصرات التي تذكر الحديث فيثبتون مثل هذه الزيادة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا نهي عن التحاسد، وحقيقة الحسد، وحقيقة الحسد عند استفتاء. عندك استفتاء يا عم؟ الله يجزاك خير، فيه مسؤولين عن الاستفتاء في المسجد عند الأبواب اللي هناك، سأل عنهم يدلونك عليهم، جزاك الله خير. وقوله لا تحاسدوا نهي عن التحاسد، وحقيقة الحسد كراهية العبد جريان النعمة على غيره، سواء اقترن بالكراهية تمني زوالها أم لم يقترن. حمك الله. وقوله ولا تناجشوا نهي عن النجش، وأصله في لسان العرب إثارة الشيء بمكر وحيلة وخداع، فهو نهي عن تحصيل المطالب بتلك الطرق، نهي عن تحصيل المطالب بتلك الطرق. ومن أفراده البيع المعروف عند الفقهاء، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، المعاملة المعروفة عند الفقهاء وهي أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. فالحديث عام يفيد النهي عن الوصول إلى أي غرض بالحيلة والمكر والخداع. ومن أفراد هذه الكلية العامة المعاملة المعروفة عند الفقهاء. وقوله لا تباغضوا نهي عن التباغض، إذا عدم المسوغ الشرعي، فإن كان الحامل عليه اتباع الشريعة لم يكن منهيا عنه، فإن الشريعة جاءت ببغض المحرمات وأهلها كالشرك والبدعة والمعصية، لكن البغض الذي يتعلق بمن تلطف بشيء من ذلك ولم يخرج عن دائرة الإسلام بغض مقيد، فيبغض من وجه ويحب من وجه، فبغضه من قبل خطيئته التي قارفها، وحبه من جهة أصل الإسلام الذي معه. وقوله لا تدابر نهي عن التدابر، وهو التقاطع والتهاجر، وله نوعان، أحدهما هجر لأجل أمر دنيوي، هجر لأمر دنيوي ولا يحل فوق ثلاث، والآخر هجر لأجل أمر ديني فتجوز الزيادة على الثلاث، لحديث الثلاثة الذين خلفوا فإنهم هجروا شهرا، وتقدير المدة معلق بالمصلحة والمفسدة. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين، أحدهما أنه إنشاء لا تراد حقيقته، أنه إنشاء لا تراد حقيقته بل يراد به الخبر، أي إذا تركتم التحاسد والتباغض والتدابر والتناجش ولم يبع بعضكم على بيع بعض كنتم عباد الله إخوانا، فهو خبر محض. والآخر أنه إنشاء تراد به حقيقته وهي الأمر، أي كونوا عباد الله إخوانا بتحصيل كل سبب يحقق الأخوة الإسلامية ويقويها، وكلا المعنيين صحيح. وقوله التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، أي أصل التقوى في القلوب، ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره للإعلام بأن أصلها مستقر في قلب العبد الذي محله الصدر، ومتى عمر القلب بالتقوى ظهرت آثارها على اللسان والجوارح. ومن الدعاوى الكاذبة أن يزعم المرء استقرار التقوى في قلبه مع فقد آثارها على لسانه وجوارحه، فمن يقول التقوى هاهنا مع عدم ظهور آثار التقوى عليه فإنه كاذب في الدعوى، وإنما بقي عنده أصل الإيمان. أما التقوى وهي الرتبة العظيمة فلا بد أن تكون لها آثار ظاهرة على العبد، فمن يصلي مرة ويترك أخرى، ويصوم شهر رمضان سنة ويترك أخرى، ثم يزعم بأن التقوى هاهنا لا تصح دعواه، وإنما معه أصل الإسلام. أما التقوى ذات المرتبة العظيمة وهي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع فإنها مفقودة منه، لأن التقوى رتبة شريفة زائدة عن قدر أصل الإسلام، وفي ذلك يقول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. والمراد بالتقبل هنا ما هو زائد عن القبول، فإن القبول يقع لأهل الإسلام إذا عملوا أعمالا، وأما التقبل فإنه يحتاج إلى زيادة فوق أصل الإسلام وهي التقوى، لأن بين القبول والتقبل فرقا. ما هو؟ هذه الدلالات اللغوية اللي نقولها دائم. التقبل تفعل، يعني فيه الصلة بين من تعلق به الفعل وبين من وقع به منه التقبل، والتقبل يستلزم الرضا عن العامل ومحبته فهو مقارن لها، وأما القبول فلا يستلزم ذلك. فالقبول يتحقق به سقوط الطلب وبراءة الذمة، القبول يتحقق به سقوط الطلب وبراءة الذمة، وأما التقبل فإنه يتحقق به سقوط الطلب وبراءة الذمة ومحبة الله العبد. ولذلك جاء هذه الآية: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني أن من كان متقيا وقع له من الله التقبل، يعني محبته على أعماله. ولأجل هذا كان دعاء الأنبياء: ربنا تقبل منا، وإلا ربنا اقبل منا، إيش؟ تقبل منا، لأن التقبل فيه معنى زائد. أشار إلى هذه النكتة اللطيفة من غير تطويل كلام فيها أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله وتلميذه أبو الفرج ابن رجب، وهي ظاهرة لمن تدبر دلالات النصوص في القرآن والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 5 أعمال مقرونة بذكر ما يترتب عليها من الجزاء. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة. وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا لأنه أكمل في الإثابة، فكرب يوم القيامة أعظم الكرب، فتعلق الثواب بها أكمل. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان، أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا زلت قدمه بمقارفة الخطيئة ستر عليه وحرم بث خبره. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا لها منهمكا فيها، فمثله لا يستر عليه بل يرفع أمره لولي الأمر قطعا لشره وزجرا له عن غيه وانتصارا لله ودينه، وإنما يستباح من عرضه ما أوصل إلى إزالة منكره، فلا يجوز ما زاد على ذلك، فما احتيج للإفصاح عن منكره بالتبليغ عنه جاز ولم يكن غيبة له، وما زاد على ذلك مما لم يحتج إليه فإنه لا يجوز لبقاء حرمة الإسلام عليه، فإن المسلم له حرمة في دمه وماله وعرضه، فلا تستباح إلا بالقدر الذي أذن به الشرع. والرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة. أين هذا الطريق؟ متى؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. يقول الأخ يكون في الدنيا، هذا الطريق يكون في الدنيا. طيب وغيره؟ نعم يا أحسن، يكون هذا الطريق في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهل الجنة، ويكون في الآخرة بالاهتداء إلى الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الجنة. وهذا مصداق قول ابن القيم كل خير في الدنيا والآخرة فأصله العلم والعدل، وهذا من بركة العلم أن له خيرا في الدنيا وله خير في الآخرة. والخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله المجتمعين في من عنده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ذكر تلك الأعمال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، مشتمل على بيان الأصل الجامع للعمل والجزاء. فالأصل الجامع للعمل الذي يثاب عليه العبد معونة أخيه المسلم، والأصل الجامع للجزاء معونة الله سبحانه وتعالى للعبد. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله ومن بطأ به نسبه لم يسرع، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، وأن من وقف به عمله عن بلوغ المقامات العالية في الدنيا والآخرة فإن نسبه لا ينفعه ولا يبلغه ما يؤمله، لأن النظر إلى القلوب والأعمال لا إلى الحظوظ والأموال، لأن النظر إلى القلوب والأعمال لا إلى الحظوظ والأموال. وفيه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.

في العمل والإخلاص في القلب. واضح المسألة هذه؟ الحسنة بعشر أمثالها، هذا باعتبار المرتب في الجزاء شرعا. وراء ذلك يتفاضل الناس، أقل من يفعل الحسنة كم له؟ عشر حسنات، وتوجد الزيادة عليها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فمن الناس من يجزى بالحسنة 30 ضعفا، ومنهم من يجزى 700 ضعف. ما المفرق بين الاثنين؟ كمال الإخلاص والمتابعة، كمال الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها فتكتب سيئة مثلها من غير مضاعفة، فلا تضاعف بعددها، وربما وقعت المضاعفة في كيفيتها بملاحظة شرف المكان أو الزمان أو حال العبد، فتعظم سيئته كيفا لا كما، فتعظم سيئته كيفا لا كما، كالسيئة في البلد الحرام فإنها لا تضعف عشرا وإنما تضعف حجما. فالنظر الحرام مثلا في البلد الحرام سيئة في كيفيتها الحجمية أعظم من النظر الحرام في غير البلد الحرام. الحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أحدهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، والآخر أن يكون الترك لغير سبب، بل تفتر عزيمته دون سبب داع. وترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام. فالقسم الأول أن يتركها، أن يكون السبب خشية الله، أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين ومراءاتهم فيعاقب على هذا، فيعاقب على هذا. لماذا ما قلنا فتكتب سيئة؟ تبعا للنص، لأن النص جاء في العقوبة على الرياء مخافة المخلوقين وعدم مخافة الله، ما جاء فيه تعيين أنها تكتب سيئة من جنس ذنبه الذي وقع، لكن عنده سيئة أخرى وهي الرياء أو مخافة غير الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل فتكتب عليه سيئة. أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون همه بها هم خطرات، أن يكون همه بها هم خطرات فلم يسكن قلبه إليها ولا انعقد عليها بل نفر منها، فهذا معفو عنه، بل تكتب للعبد حسنة جزاء عدم سكون قلبه إلى السيئة ونفرته منها، وهو المقصود في الحديث.

لأجل ما هو عليه من الدين، أو كانت لأجل أمر دنيوي واقترن بها بغض الولي وكراهيته والتعدي عليه بالجور والظلم، فإن خلت من ذلك فلا تدخل في الحديث، فتكون معاداة ولي الله لأجل أمر دنيوي دون ظلمه والتعدي عليه غير مندرجة في الحديث. أما المندرج في الحديث من معاداة الولي فهو نوعان: أحدهما معاداته لأجل الدين، والآخر معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. وقوله تعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، معناه أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منه شيء من أعمال الجوارح إلا وفق ما يحبه الله ويرضاه. نعم. صلى الله عليكم. الحديث 39: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ: إن الله وضع عن أمتي الحديث، وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف. والرواية في هذا الباب فيها لين، والعزو إلى ابن ماجه مغن عن ذكر البيهقي، لأن من القواعد المشتهرة عند المحدثين أن الحديث إذا كان مرويا في أحد أصول الحديث الستة استغني بالعزو إليه طلبا للاختصار، كالواقع في كتاب الأربعين، فإنه في صدر أحاديثه ذكر أحاديث توجد في الستة وغيرها وأهمل عزوها إلى غير الستة، فكان اللائق به أن لا يذكر البيهقي طردا للقاعدة المستعملة عند المحدثين من الاكتفاء بالعزو إلى من روى الحديث من الستة، فإن خرج عن الستة عزي إلى أحمد، فإن خرج عن المسند الأحمدي استوت الكتب بعد ذلك وقدم منها ما كان مرتبا على الأبواب، فإن العزو إلى المرتب على الأبواب أولى من العزو إلى المرتب على المسانيد، ذكره أبو الفضل ابن حجر وعلله بكون المرتب على الأبواب يخرج فيه صاحبه أصح وأحسن ما يكون عنده، أما المخرج في المسانيد فلا يلاحظ فيه هذا المعنى، ذكره في صدر تعجيل المنفعة، ولذلك جرى العزو عند المحدثين إلى سنن الدارقطني وسنن البيهقي قبل العزو إلى مسند البزار ومعجم الطبراني الكبير وهلما جرى. وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور: أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن مراد معلوم تقرر فيه، ذهول القلب عن مراد معلوم تقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره، بل ذلك مما رفعه الله عنا رحمة بنا. أحسن الله إليكم. الحديث 40: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا، بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين: الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم في غير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، واشتغاله حينئذ بأمر دنياه في تلك البلدة التي هو ضاعن بها قليل، وركونه إلى أهلها ضعيف كليل. والثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر يمر ببلد ثم يخرج منها لأنها ليست محط رحله ولا منتهى مراده وأمله، فهو أقل تعلقا بها من الغريب، لأن مكثه فيها قليل ولا رغبة عنده في الإقامة بها. فمن رام إصلاح نفسه فليحملها منزلا لها إحدى المنزلتين، والمنزلة الثانية أكمل من المنزلة الأولى لما فيها من قلة التعلق بالدنيا. فعابر السبيل المار الذي لا يريد أن يتلبث، بخلاف الغريب الذي يتلبث مدة ثم يخرج من البلد. والمناسب للدنيا طلبا لإصلاح النفس أن ينظر الإنسان إليها نظر عابر السبيل، وأنه في جملة قوم سفر يقطعون طريقا يفضون به إلى منتهى رحلهم، فالعاقل من يجعل شغله منتهى الرحل، والأحمق من يضيع وقته دون منتهى رحله. روى أبو نعيم الأصبهاني بسند صحيح عن علي، وعلقه البخاري في صحيحه، أنه خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن الدنيا ولت مدبرة، وإن الآخرة جاءت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إشارة إلى أن منتهى الرحل الذي يقع فيه الجزاء والاستقرار في إحدى دارين هو الآخرة، وما دون ذلك فإنه ممر موصل إليها. نعم. صلى الله عليكم. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة، وهو لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ولم يظفر به بعد، وإنما يوجد له مختصر مجرد الأسانيد، طبع بأخرة، وقد أخرج الحديث المذكور من هو أشهر منه كابن أبي عاصم في كتاب السنة، والبغوي في شرح السنة، وإسناده ضعيف. وتصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه ذكرها أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، لكن أصول الشرع تصدق معناه وتشهد بصحته دراية لا رواية، فيكون المعنى الوارد فيه ثابتا شرعا، لكن الحديث غير ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. والهوى الميل المجرد، ويغلب إطلاقه على الميل إلى خلاف الحق، ويكاد الثاني أن يكون مراد الشرع، ويكاد الثاني أن يكون مراد الشرع. فللهوى معنيان: أحدهما لغوي، وهو الميل المجرد دون ملاحظة تعلقه أبي الحق أم بغيره؟ الميل المجرد دون ملاحظة تعلقه بالحق أم بغيره. والآخر شرعي وهو الميل إلى خلاف الحق، وهو الميل إلى خلاف الحق. وفيه قول ابن عباس الذي رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة بسند صحيح عنه أنه قال: كل هوى ضلالة، كل هوى ضلالة. والحديث المذكور هنا مما يرجع إلى المعنى الأول دون الثاني، أي إلى اللغوي دون الشرعي. وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين قسمان، أحدهما ما لا يصح إسلام العبد إلا به، ما لا يصح إسلام العبد إلا به، والآخر ما يصح إسلام العبد دونه، ما يصح إسلام العبد دونه. فالأول إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لأصله، فالأول إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لأصله، والثاني إذا نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لكماله. فيعلم من هذا معنى نفي الإيمان المذكور في الحديث، فإنه إن كان النفي متعلقا بأصل الإيمان كان النفي نفي أصل الإيمان بالكلية، وإن كان النفي متعلقا بما زاد عن أصل الإسلام يكون نفيا لكمال الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وتكلم في إسناده، إلا أن الحديث بمجموع طرقه من جملة الأحاديث الحسان، ولفظه في النسخ التي بأيدينا من جامع الترمذي: على ما كان فيك، عوضا على ما كان منك الذي ذكره المصنف، وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب تحصل بها المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب مقبل على الله، لإفادة أن الداعي حاضر القلب مقبل على الله. وثانيها الاستغفار، وثالثها توحيد الله، وأشير إليه بعدم الشرك في قوله: لا تشرك بي، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك. وإنما أخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب، وإنما أخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب، المذكور في قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملئها مغفرة. فالقراب بضم القاف وتكسر ملء الشيء، وهو هنا ملء الأرض. فيكون معنى الحديث: لو أنك أتيتني بملء الأرض ذنوبا وأنت موحد لأتاك الله بملئها مغفرة. والعنان بفتح العين هو السحاب. نعم. أحسن الله إليكم. خاتمة الكتاب: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام.

حفظ الصدر وبقي حفظ السطر كان مؤديا للغرض، لأن المقصود هو نقلها إلى المسلمين، والمقصود يحصل بهذا. وهذا آخر شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ويوضح معانيه الإجمالية. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع الأربعين النووية بقراءة غيره، فلان بن فلان بن فلان الفلاني، فتم له ذلك في كم مجلس؟ 3 مجالس. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المثبت في منح المكرمات إلى آخره. اليوم التاريخ كم؟ 4 4 ولا أي 4 يوم الاثنين الرابع من شهر ربيع الأول 232 و400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد المغرب إن شاء الله تعالى. كتاب المبتدأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.